كريمة تقول: زوجي اتهمني أني سرقته ولم أفعل، ويشهد الله أني ما أخذت منه شيء، شتمني وأهانني وضربني أمام ابنتي وقاطعني وقال يعني لست بزوجتي، ماذا أفعل؟ هي تقول: أقرأ آية ياسين عليه أو أقرأ آية ياسين لبرئ نفسي؟ أقول للسائلة الكريمة، وكنت أتمنى لو يسمع: عليه أن يتقي الله فيك وأن يراجع نفسه. يعني سبحان الله، إذا بني البيت على فقد الثقة والتخوين، هذه لا تصلح حياة أصلا، ويكون جحيم. ويعني سبحان الله، وكان يكفيه يمين الله عز وجل: تقسمي فقط له أنك ما أخذت. والرجل الناصح دائما الذي لا يخون أهل البيت ويكون عنده ثقة فيهم، فأين يضع أمواله؟ أنه يأتمن أهل بيته على حياته ليس على ماله فقط. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فنصيحتي لمثل هذه النوعية من الرجال أن يتقوا الله في النساء، وألا يسيروا خلف الظن، أن بعض الظن إثم، ولا يفتحوا باب الشيطان عليهم فيخرب البيت، هذا ما يريده الشيطان. هي تقول: أريد أن أقرأ آية ياسين، لا يوجد في الشريعة ما يسمى آية ياسين أبدا، هذا كلام تخريف ولا أصل له ولا يأتي بنتيجة أصلا. بينك وبينه يمين الله، صدق صدق ما صدق أو شانه براحته. يعني تعالى أقسم لك كما علمنا الله وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن قبل فبها ونعم، لم يقبل دعيه يقول ما يقول، ولك الأجر عند الله، ستقتصين منه أمام الله يوم القيامة. لكن البعض يقول لك: تعالي نقرأ آية ياسين ونجيب كم واحد يقرأه كده سورة ياسين بتكرار بعض آيات معينة ويتغدوا ياخدوا لهم مبلغ من المال، هذا دجل ولا أصل له في دينه.